الجليل أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنقرأ اليوم إن شاء الله قطعة مختصرة من الكلام على ما يتعلق ببعض أهل البدع، ثم الكلام على أهل التأويل، وننتهي إلى هذا إن شاء الله، ونترك الملحق بالكتاب وهو المقال الذي نشره رحمه الله في مجلة الدعوة، ثم نجيب بما يفتح الله به مما تيسر من الأسئلة، ونعلق على عمل الأخوات الذي جاءني أو وصلني حتى يوم أمس من الواجب الذي وضعناه لهم في تلخيص القواعد في الأبواب الثلاثة السابقة من القواعد المثلى، ثم رسالة صغيرة جاءتني من أحد أحبابنا الحاضرين معنا، ونسأل الله أن يعيننا في أقوالنا وأعمالنا إنه تعالى جواد كريم. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب طبعا الصفات. من الأشياء التي أحب أن أنبه عليها أن من إخواننا طلاب العلم السلفيين المعتنين بكتب أهل العلم من يشتغل على نشرها لا سيما في أم الدنيا مصر، حيث ينتشر طلاب العلم وينتشر الخير، يجتهدون ويخرجون كتب العلماء، لكن للأسف أن كثيرا منهم يتساهل في التصرف فيها. والعالم إذا كتب الكتاب ينبغي ألا يغير فيه حرف واحد مطلقا، ولا يتصرف في تصرف العالم مطلقا، ولا يوضع القلم على كلام شيخ أو عالم حتى لو خطأ، حتى لو كان خطأ أو سبق قلم، فإنه ينبغي أن يبقى على ما هو عليه. وعلى طالب العلم المحقق أو المعلق أو المخرج أو المخرج لما في الكتاب أن ينشر الكتاب ويعلق عليه في أسفله بالتعاليق التي يراها مناسبة تبرأ بها ذمته. ولكن التصرف في الكتاب بالعناوين ونحو ذلك هذا خطأ، حتى لو ميزها بتضليل أو بتسويد غلط، هذا العنوان خاطئ، ولو كان الكلام صحيح لكنه خاطئ وضعه. كان ينبغي أن يكتب كما كتبه مؤلفه رحمه الله، وهو عنوان الخاتمة، هو سماه عنوان الخاتمة فقط. وأما القول بأنه رحمه الله كتب هذا العنوان فهذا لم يكتبه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من عيوب الباحثين الذين يشتغلون بالكتب العلمية وهم ليس عندهم معرفة بأصول التخريج لكتب العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر صفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا الجواب عن السؤال الأول. صار عندنا كم سؤال؟ 3 أسئلة، رقموها 1 2 3. سم رقم الصفحة 137. 137. 137. نعم. الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، ف فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في أكثر لا في الأكثر. نعم. والجواب عن السؤال الثاني لا. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجتمعين على إثبات ما كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، هذا هو الصحيح. الجواب عن السؤال الأول، كثير من الناس يسأل يقول كيف تقولون بأن مثلا الأشعرية ظلال عن منهج السلف، غير مهتدين إلى طريقة أهل السنة والجماعة وهم أكثر الأمة؟ نقول أولا لنا جوابان، الجواب الأول اعتراضي والجواب الثاني افتراضي. أما الجواب الاعتراضي فإنا نقول أولا غير صحيح أنهم أكثر الأمة، هذا غير صحيح لا سيما في هذا الوقت. أما في الماضي فنعم، قد يكون لهم كثرة، قد يكونون قبل 100 سنة 150 سنة 200 سنة، نعم قد يكونون كثرة كاثرة في الأمة. أما اليوم ولله الحمد فالصحوة الإسلامية صارت شعاراتها ودثاراتها كل الصحوات الإسلامية والدعوات الإسلامية والجماعات الإسلامية والحركات التي تدعو إلى الإسلام كلها شعارها شعار السلفية وشعار أهل السنة والجماعة، بل صار حتى من عنده استعداد لقبول غير منهج أهل السنة والجماعة وعنده استعداد لنفس آخر غير نفس السلفية صار حتى يستغل السلفية شعارا له ليتقبل الناس منه، لأن السلفية ولله الحمد صارت مكسب وكلاب يستطيع أن يتعلق بها أن يعلق بها الناس أن يعلق بها الداعية قلوب الناس وأن يجتذب بها الناس وأن يؤثر في الناس بهذه الدعوة. وقد يكون صحيحة دعوة وقد تكون أيضا مدخولة، وهذا كثير في الأمة، لكن نحن نريد أن نبشر ونبين لكم أن العالم الإسلامي ولله الحمد اليوم في صحوة، المملكة العربية السعودية أم الإسلام وقبلة العالم الإسلامي وبلاد الحرمين بالدولة السعودية السلفية القائمة على دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بلد سلفي، بلد على منهج أهل السنة والجماعة. ولا يعني وجود بعض أهل البدع والقبورية والخرافية ونحوهم والرافضة وأمثالهم أن هذه البلاد ليس، بل هذه البلاد لا يمثلون هؤلاء فيها شيئا ولا يشكلون شيئا من كل وجه، ليس من جهة العدد فقط، من جهة العدد ومن جهة غيره. كذلك بلاد العالم الإسلامي اليوم اليمن تثور فيها السلفية كما تفور الينابيع في الأرض، تتفجر من كل جهة بالعلم والتعليم والدعوة والصحوة والكتاب والشريط والمنشور والتأليف والخطبة والحديث والمحاضرة والدرس والاجتماع والالتقاء والنشاط بكل المسميات، كلها مسميات سلفية وتدعو إلى السلفية وتنادي بالسلفية. مصر تعتبر تعيش في عصرها الزاهر الآن، حتى في المعاقل والمعاهد والجامعات الشرعية كلها مملوءة أروقتها بالدكاترة والعلماء وطلاب العلم الذين ينهجون منهج السلف ويسيرون على منهج أهل السنة والجماعة بعد أن كان ذلك شبه قليل أو نادر فيها. بلاد المغرب العربي كله، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وغيرها كلها كذلك، والسودان والصومال وتشاد والحبشة وعامة بلاد أفريقيا السوداء، الشعارات القائمة الظاهرة فيها التي تستطيع أن تنجح وتواجه التبشير والنصرانية وتواجه الخرافات والخزعبلات والبدع والمحدثات العالم الإسلامي هي الدعوة السلفية، هي أنجح دعوة في العالم. الشام، الأردن، فلسطين، الدعوة، الثورة القائمة الإسلامية في فلسطين، سوريا، لبنان، العراق، تركيا كما تشاهدون وتسمعون، بلاد الخليج، الباكستان، الهند، السند، كشمير، الصين، الجمهوريات الإسلامية، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الولايات، الدول أمريكا الجنوبية، أستراليا، كلها مملوءة بإخوانكم السلفيين. انتشرت السلفية وانتشر ما يسمى بمذهب أهل السنة والجماعة انتشارا عظيما، وهذا مكسب حتى لو كان فيه ما فيه، يعتبر مكسبا عظيما واكتساحا عظيما. بل بالعكس، لا أخطئ إذا قلت إن أهل السنة والجماعة القائمين على دعوة السلفية ودعوة السلفية ونشر السلفية الآن في العالم الإسلامي يكونون ما لا يقل عن 80-85% من غير الخوارج والرافضة، لأنهم خارجين عن محل البحث عندنا. فلا شك أن السلفية اليوم انتشارها انتشار عظيم، ونجاحها نجاح عظيم، وأنتم ترون هذه النشاطات وهذه الدورات والمخيمات والمراكز والمعاهد والدورات والمجامع التي يجتمعها طلاب العلم بشكل لا يتصور، ولم يكن معروفا قبل 20-30 سنة مثل هذا النشاط السلفي الظاهر الذي صار الإنسان أول ما يبحث عن اتجاه الشخص، ما هو؟ هل هذا الشيخ سلفي؟ هل طريقته طريقة أهل السنة والجماعة؟ هل هذا الكتاب سلفي؟ هل هذا الشريط على منهج أهل السنة؟ هذه ما كانت موجودة في العالم من قبل، كانت غائبة، وكان الناس معتمدين على التقليد الأعمى. الآن صار الناس يفكرون ويبحثون وينقبون، يفتشون ويسألون ويتحرون وينظرون في عقائد الأشخاص وعقائد الكتب وعقائد الأشرطة، ويتحرون فيها اتباع السنة ومجانبة البدع، ويتحرون قدر المستطاع الخلاص من البدعة الكبرى ولو بوجود شيء من الخطأ الأصغر، ودرء شيء بمقابل شيء، بمحاولة إظهار هذه السلفية في العالم بشكل عجيب. تابعوا أحوال إخوانكم في العالم الإسلامي، ومن حضر في الحرم وجلس فيه أسبوع وقابل العالم وشاف الناس وتحدث معهم وسمع أحوالهم، عرف عجائب وغرائب من ظهور السلفية وانتشارها. وأريد أن أنبه على شيء، أن صمود هذه الدولة السعودية السلفية، صمود هذه الدولة وثباتها وقوتها ووجودها صامدة مدى هذا القرن الكامل في أمن وإيمان وسلم وسلام أمام العالم الإسلامي، يعتبر مثال نموذجي وتطبيق عملي لكل بلدان العالم ولكل إخواننا الدعاة والمصلحين الموجودين في العالم الإسلامي. ولهذا هذا البلد صار يصدر السلفية ويصدر منهج أهل السنة والجماعة للعالم كله، ولله الحمد. وعلماءكم في هذه البلد ترون أن كتبهم الآن هي أنجح الكتب في كل العالم. نحن وصلنا مكاتب الدعوة في فنزويلا وفي البرازيل وفي الولايات المتحدة، في ولايات متعددة منها، وفي أوروبا، دول أوروبا، وفي أفريقيا إلى أفريقيا الجنوبية، وفي كل دول العالم تجدون الكتب. ما هي؟ كتب محمد بن عثيمين، كتب عبد الله بن جبرين، كتب عبد العزيز بن باز، كتب الشيخ صالح الفوزان حفظهم الله لأحياء وغفر لهم أمواته. هؤلاء علماءكم هم الكتب الموجودة هناك، هي التي تنتشر هناك وتظهر هناك، ويخطب بها الناس الجمعة ويدرسون بها ويلقون الدروس فيها ويستمعون إليها. بل في بعض الولايات يأتون يطلبون محاضرات منا هنا نلقيها بالصوت والصورة للولايات الأمريكية، يستمع إليك 5-6 ولايات بالصوت والصورة وأنت جالس في بيتك أو في بلدك في الرياض، تلقي محاضراتك أو تلقي سلسلة محاضرات على مجموعة من الإخوان في هذه الولايات. هذه نعمة من الله. فدعوى أن الأشعرية أكثر الناس غير صحيح، بل أنا أقول نقضا على هذه الدعوة ليس بنا وإنما بغيرنا، سأنقض بغيرنا يا أهل السنة، يعني أتباع السلف، سأنقض بفرقة أخرى. ربع العالم الإسلامي حنفية، أليس كذلك؟ ربع العالم الإسلامي حنفية، هذا تنزلا، ولا أنا أثق أنهم أكثر، بس من حيث العدد أكثر. ربع العالم الإسلامي حنفي، يعني كم؟ 35% تقريبا، قل أو 40 إذا زدنا عليها. هذا حنفي. ما معنى حنفي؟ ما في ولا حنفي أشعري أصلا. حنفي ماذا يعني؟ يعني أنه ما تريدي. فوين مذهب ما تريدية؟ مذهب أبي منصور ما تريدي غير مذهب أبي الحسن علي الأشعري تماما. واضح هذا؟ فالقول نحن لا ننقض بنا، نحن نعرف حالنا ونعرف أنه لله الحمد مكاسبنا التي كسبناها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها زيادة لنا في الخير وفي الأجر ونصرا للإسلام وعزا للمسلمين. لكن نحن ننقض أيضا بمن يخالفنا من أمثال الأشاعرة، ممن هم على غير طريقة السلف كالما تريدية، كل حنفي فهو ما تريدي، وغالب إن لم يكن كل شافعي ومالكي فهو أشعري، والحنابلة أصلا وجودهم في الأرض قليل. حتى لو وجدت لك مفتي حنفي حنبلي في بلد من البلدان العربية وهذا مفتي الحنابلة، تلقى أتباعه كلهم قليل، واللي يسألونه قليل لا يكادون يوجدون. وبلاد الشام عاد إليها مذهب الحنابلة وصار فيها وانتهى إليها وانغلق في داخلها قبل قيام الدولة السعودية بمذهب الحنابلة، والآن شبه انتهى وانتهت معالم وانتهى علماءه المعروفون اللي كان من نهاياتهم الشيخ عبد القادر بن بدران الدومي من دوما بالشام. فالشاهد من هذا أن القول بأنهم أكثر ليس بصحيح، هذا من الجهة الاعتراضية. أما من الجهة الافتراضية فإننا نقول سامحك الله، يا من تقول إن أهل البدع أكثر منكم يا أهل السنة في هذا الزمان أو من قبله أو فيما سيأتي، هل القيمة التي يقيم بها الحق والباطل ويعرف بها الصحيح من الخطأ والهدى من الضلال والسنة من البدعة بالكثرة والقلة؟ لو كان ذلك كذلك لما كان قول الله حقا، والله قوله حق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقول بالكثرة والقلة ليس حجة. الحجة في ماذا؟ كما ذكر قبل قليل، الحجة فيما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. الحجة على ماذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على ماذا كان التابعون رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. أنت مالكي؟ قال نعم. أنت شافعي؟ قال نعم. أنت حنبلي؟ قال نعم. أنت الآن تعرف نص عن إمامك الشافعي أو المالك أو الشافعي أو أحمد يقول بمثل هذا القول هذه البدعة؟ الماتريدية ما في واحد منهم يقول إن الله مستوي على العرش وهم يقتدون في هذا بأبي منصور الماتريدي. تعالوا إلى من؟ إلى إمامهم. من هو؟ أبو حنيفة. يقول من لم يقل، وفي رواية من لم يقر بأن الله مستوي على عرشه فهو كافر. من اللي يقوله؟ أبو حنيفة رحمه الله. فيحجون بمثل هذا. لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، دكتور في قسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، له مجموعة رسائل بين فيها عقائد الأئمة الأربعة وبالذات الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ردا على أتباعهم ممن يخالفون عقائدهم، وأن عقائد هؤلاء الأئمة كانت هي مذهب السلف وكانت هي مقالات السلف وهي التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله وهم والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ وغيره أحسن الله لا يدعون وغيرهم أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. نعم. نعم. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم كذا عندك وجعلناهم أي. وجعلنا منهم صلحها. نعم، هي في سقط عندنا. نعم. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى، أنا أختصر لكم هذه المراحل الثلاث عشان ما يقرأ علينا. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يقتدي بأحد شيوخ المعتزلة، اللي هي المرحلة الأولى التي ذكرها رحمه الله. كان يقتدي بأحد شيوخ المعتزلة ويأخذ عنه، وكان ربيبا عنده زوجا لأمه، فأخذ عنه الاعتزال ومضى عليه. يقولون إنه مضى عليه يتعلم الاعتزال حتى بلغ الأربعين، حتى بلغ الأربعين من عمره وهو على الاعتزال، وأنه كان يناضل عنه وينافح، حتى حصل له نوع شك وحيرة في مذهب المعتزلة، ثم رجع. بماذا؟ بإغلاقه على نفسه، رجع عن الكلام عن مذهب الاعتزال وعن الدفاع عنه وعن المنافحة عنه، وصار في مرحلة يسمونها برزخ بين مذهب أهل السنة ومذهب الاعتزال. صار مترددا في حيرة، وأغلق على نفسه فترة ترك فيها كل الاعتزال وما يتعلق به، ثم لم يذهب إلى شيء معين سوى التردد والنظر، ثم انتهى به الأمر إلى مذهب ماذا؟ إلى مذهب أهل الحديث، أهل السنة، أتباع السلف الصالح. يعبر عنه بقوله مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. كتب في هذا، في حد علمي أنه كتب رسالتين ممتازتين، لكن يعني ينبغي أن أعلق عليهما. الأولى كتابها المسمى الإبانة، الذي يعلقون عليه كثيرا اسم الإبانة، عن أصول الديانة، رسالة صغيرة طبعت أكثر من طبعة، الإبانة عن أصول الديانة مختصرة. والثانية رسالة إلى أهل الثغر، طبعت بعنوان رسالة إلى أهل الثغر، أيضا هذه من جنس الإبانة، وإن كان فيها وضوح في بعض المسائل أكثر من وضوح الإبانة، لكني أريد أن أبين أنه حتى في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، نص على اتباع الإمام أحمد. فلا أدري هل هو كتب كتابه المقالات بعد أن اهتدى إلى مذهب السلف ودله الله عليه، أو أنه كان قد كتب المقالات ثم ألحق هذه الأقوال، ألحق هذه الزيادات. وسبب الشك عندي أنه لم يكن كلامه كله واضح، بل الكتاب فيه نوع تناقض، فهو يحكي في الكتاب المقالات وتلمس من حكايته أنه نفسه ليس نفسا سلفيا، وفي خاتمة الفصل أو المبحث تجده يعقد فصلا يقول ونحن نقول ما قال أحمد، ثم يسوق كلام طويل في اتباع الإمام أحمد رحمه الله وعقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلا أدري هل هذا سببه طريقته في التأليف، أو أنه ألف الكتاب سابقا ثم ألحق به هذه. ليس عندي في هذا شيء أجزم به، لأنه يحتاج إلى قراءة واطلاع ونظر، واطلاع أيضا على المخطوطات هل في فروق بينها أو اختلاف أو شيء من ذلك، لعل هذا يكون إن شاء الله ويتيسر. الشاهد أن أبا الحسن الأشعري رجع، لكن ملاحظتنا على رجوع أبي الحسن أن رجوعه رجوع في الجملة وليس رجوعا مفصلا. هو يقول أن اللي يقول أحمد ترى يقوله، لكن ماذا يقول أحمد؟ ليس عنده شيء واضح من تفصيل مذهب السلف، ولذلك كان يحكي مذهب الاعتزال مفصلا، ومذهبه الوسط الذي حكى فيه بعض الأشياء تعلق فيه بعبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، مكتوب عندكم عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان، يقولون إن سمي كلاب أو ذكر بأنه كلاب إنه كان رجل جذاب، شخصيته جذابة، إذا تكلم للناس كان معها عصا معكوفة، العصا المعكوفة يسمونها كلاب المعكوفة كذا، كان يلقط أعناق الرجال يسحبهم بعصاه، فسموه يقولون أنهم نسبوه إلى الكلاب لهذا، لكن ليس عندنا في هذا شيء. ويقولون أن عبد الله بن سعيد القطان هذا من كلاب أنه أخو الإمام يحيى بن سعيد، لكن هذا غير صحيح ولم يثبت هذا مطلقا، بل يحيى بن سعيد القطان معروف وليس هذا أخوه ولا هو منه، والنسبة إليه بدعوى بعض الناس هذه دعوى باطلة ليس لها دليل مطلقا، ولا يعرف أنه أخ ليحيى بن سعيد القطان، ما بل هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. نعم صار إلى مذهبه، وصار عبد الله بن سعيد هذا انقرض مذهبه، الكلابية انقرضت انتهت، أخذها أبو الحسن وتغلب عليها ومسكها وصار إماما فيها، فغابت الكلابية وصارت الأشعرية، يعني صارت المرحلة الثانية في حقيقتها مرحلة من؟ مرحلة اقتفاء أبي الحسن الأشعري لمذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعني أخذ الكلابية وكساها بكسوته فصارت اسمها الأشعرية. نعم، ومع ذلك هذه المرحلة محل خلاف ومحل نزاع عند أتباع أبي الحسن، لأنهم عندهم اختلافات كثيرة في الأدلة والاستدلال والنظر والحكم، يعني ليست أحكامهم واحدة ولا أقوالهم واحدة ولا أدلتهم ولا استدلالاتهم حتى واحدة. عبد الله بن سعيد بن كلاب ليس له وجود، أخذ مذهبه أبو الحسن ثم ترك هذا المذهب أبو الحسن اللي هو مذهب تردد وحيرة، ليس محل استقرار عند أبي الحسن. انتهى الأمر إلى من؟ إلى أصحابه، أخذوا هذا المذهب وطردوه وتصارعوا فيه واختلفوا. ولذلك من الكتب الجميلة التي في ظني كان ينبغي أن يكتبها بعض طلاب العلم الباحثين اللي هي إيش؟ الخلافات الجوهرية بين الأشعرية، طلعت اسم اطلع عنوان كذا، الخلافات الجوهرية بين الأشعرية، يعني ما هي الخلافات الصراعات التي بين نفس الأشاعرة بينهم خلافات ونزاعات وشقاق واختلاف، يعني في مسائل في الأحكام والعقائد والأقوال المقالات والأدلة، الأدلة النقلية والأدلة العقلية، وتوجيه أو الاستدلال أو وجوه الاستدلال بالأدلة العقلية والأدلة النقلية محل بحث طويل، وهو لم يبحث فيما أعلم. وأحسن من كتب عن الأشاعرة يعني كتابا، يعني فيما فهمت ورأيت وعلمت واطلعت، يعني صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود كتب كتابا ممتازا يعتبر من أحسن ما كتب في العصر الحاضر، وهو كتاب موقف شيخ الإسلام من تيمية من الأشعرية. هذا الكتاب يعتبر يعني فتح من الفتوح، ويعني من نوادر الكتب التي ألفت في هذا الباب، ومع ذلك أيضا لا زال البحث يحتاج إلى مزيد استقصاء، يعني في أشياء كثيرة شيخ الإسلام بحر لا تكدره الدلاء رحمه الله، فكان ممكن يستفاد من شيخ الإسلام أيضا أكثر مما ذكر الشيخ عبد الرحمن من مسائل، مع أنه أتى على أشياء كثيرة تعتبر أصول هذا الباب. وأعظم ما فيه هي رسالة دكتوراه قدمت في قسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومطبوعة في الأسواق في ثلاثة مجلدات كبيرة ونافعة مفيدة جدا في عموم مسائل الاعتقاد، نافعة، يعني طالب العلم ينبغي أن تكون عنده هذه الرسالة، إذا مرت عليه مسألة يريد يبحثها أو كذا ينظر في هذه الرسالة، يتحرى فيها مذهب السلف ومذاهب الناس المخالفين، وفيها تقريرات جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن المحمود معروف بمعاناته للعقيدة السلفية وحرصه عليها وكتاباته فيها وعمقه في دراستها وتدريسها، وفقه الله وزاده توفيقا وتسديدا، وإيانا وإياكم وجميع المسلمين. أما هذا الموضوع نفسه اللي هو فروقات، هذا لا أعرف أحدا كتب فيه، وهو من باب بيان أن المذهب غير منضبط، أن كل صراعات يمسك مثلا 10 في تقريبا من أئمة الأشعرية مثل أبو عبد الله الفخر الرازي والآمدي والباقلاني والغزالي وأبو حامد الأسفرايني و يعني مجموعة منهم، نعم أسماء كثيرة، نعم نعم أحسن الله إليكم. نستعرض أحسن الله إليكم المراحل الثلاث. نعم نستعرض المراحل الثلاث. نعم لا راح أتركها خلاص نتجاوزها. نعم إيش بعدها؟ ثم قال أبو عبد الله، ثم قال رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد صفحة، ثم قال إيش بعد المراحل الثلاث؟ إيه؟ اللي هي عندي 142. إيه بعد المراحل الثلاث. إيه ثم ذكر رحمه الله أصولا كذا قال. إيه تحت، نعم 140 تحت. ثم ذكر رحمه الله أصولا، ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة، ذكر رحمه الله يعني الأشعري أبو الحسن، نعم، وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفنا قولكم. فعرفونا يعني علمونا، أخبرونا. نعم. فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. طبعا هذا الكلام ما في أشعري يقوله، علقه كذا، علقه جنبها. إيش المكسب في هذا الكلام؟ هذا ما في أشعري يقول هذا الكلام، لأن الأشعري يغمض عيونه ويمشي، يجتاز الصحابة ويجتاز التابعين. إيه؟ ما في أحد منهم يتجرأ عليه يقول هذا الكلام، لأنه لو قال هذا الكلام قيل له: تعال هات، وين أبو بكر أول، عمر أول، عثمان أول الصفات، عندك أحد من الصحابة أول، أمهات المؤمنين أول، أحد من الصحابة نص على التفويض وأنه ما يعرف معنى الصفات ولا يدري ما معنى الصفة، عطنا انقل لنا. هم يغمضون إذا مروا بالصحابة. امشي امشي يا ولد، ما في لا صحابة ولا تابعين ولا أتباع التابعين. لا، بل أردى من هذا، يمشون حتى على الأئمة الأربعة. لو كانت نسبتهم للأئمة الأربعة كان زين، لكنهم صار عندهم انفصام في الشخصية، صار فقهيا أنا شافعي، وعقديا أنا أشعري، وسلوكيا أنا قادري أو نقشبندي. هذه مشكلة. والثاني يقول لك أنا مالكي فقها وعقيدة أشعري ومذهبا أو سلوكا تيجاني. مشكلة، دي مصيبة، انفصام. وصار عندهم قناعة بهذا دهر، يعني مضى على هذا قرون، اقتنعت الناس بهذا وجروا عليه، وصار العلماء يكتبونه عن أنفسهم، وهم أهل العلم، وهم من أهل العلم وأهل الفتوى وأهل الفقه وأهل القضاء. يقول لك أنا مذهبي فقها حنفي، واعتقادا ما تريدي، وسلوكا وش أنت؟ قال إيش؟ جيلاني، يعبرون بالجيلاني مثلا أو نحو ذلك. هذه مشكلة، هذه يلا هذه المصيبة. هم يغمضون عنها، ما يقولون هذا الكلام أبدا. فكون الإمام الشافعي الأشعري أبو الحسن يقول هذا الكلام، هذا ما هو سهل. إقرارك كأصل في أصول الديانة والاعتقاد هذا أصل. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. طبعا هذا الكلام أيضا قوي، كونه ينص على أحمد ويعظم أحمد هذا التعظيم، هذا ما هو سهل، رغم أنه ليس حنبليا هو. كونه يقول أني أقول بقول أحمد، أحمد صار فيصل، أحمد في زمانه وما بعده صار فيصلا، صار ماذا؟ صار فيصل في اتباع السنة. ما هو ما السنة لا تعرف في أحمد، أحمد واحد بشر رحمه الله. السنة تعرف بماذا؟ بالصحابة والتابعين والأئمة وأهل الحديث. لكن أحمد جعل خطا وفاصلا لأنه وقف يوم الفتنة، يوم فتنة خلق القرآن. أحمد صار كالسد المنيع، حمى الله به الأمة وسد الله عن الأمة شر عظيم، حتى كفى الله المؤمنين شر من؟ شر المأمون، حتى هلك، هلك المأمون، وهلك من بعده أحمد بن أبي دؤاد الذي قاد الناس وفتنهم في عقائدهم، وصار إيش؟ صار يستغل السلطان والحاكم في محاربة أهل العلم، وكل يوم سيقل له عالم جايب حبل في رقبته ومدخله على السلطان ويهدده بماذا؟ بسيف السلطان. كل يوم ساحب له واحد بكرعانه من العلماء الأجلاء العباد الزهاد وجايب الصاكن عليه وقال: ترى رزق ما في رزق، وانت عندك 30 بزر في البيت وايتام وعالم، ما فيك اكل، ما فيه شرب، ما فيه فلوس، ما فيه، ترى ما عاد جيك شيء من بيت المال، اما تجيب ولا ترى انا بنقطع راسك. ويلا على السجن، وعذبوهم وابتلوهم وفتنوهم، وكثير منهم تفرقع راح تفككوا، حتى بعضهم لما وقعت الفتنه صار عنده من الدهشه، صار عنده من الدهشه والهول انه يمكن احنا ما فهمنا، ولا عالم كبير عظيم متميز في اسمه ونسبه وهو شيخ البخاري يغيب عنه الحق في هذه المسألة من الدهشة. مسدد ابن مسرهد ابن مسربل شيخ الإمام البخاري يجي إمام تضيع السنة في وقت الفتن، حتى كتب إلى الإمام أحمد: يا إمام أخبرنا ما السنة في هذا الباب. فقال الإمام أحمد لما جاءته الرسالة نظر فيها ثم نظر في الجالسين معه وقال: الله أكبر، هذا مسدد بن مسرحد يكتب إلي أخبره بالسنة في هذه الفتنة، يري الناس كتابه، يعني غابت عنه السنة وسببها البلاء والفتنة. يزعم هذا الإيش كذا الفلان، ما نسبة نسيت نسبته، قال يزعم هذا الفلاني كذا أنه أنفق مالا، طبعا الإمام أحمد فقير وهذا غني ثري، أنه أنفق مالا عظيما في طلب الحديث، يعني في طلب العلم والتعلم ورواية الحديث، في طلب الحديث ثم يجهل السنة. ثم كتب إليه الإمام أحمد، وإذا أردتم هذه الرواية انظروها في كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، رواها ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. الإمام أحمد صار فيصل، وأنا أنصحكم نصيحة يا أخوان، اقرأوا سيرة الإمام أحمد، اقرأوا سيرة الإمام أحمد رحمه الله. وترى فيه من الكتب المعاصرة التي كتبت في الإمام أحمد كتاب كبير، يعني لا أزكيه كله لأني ما قرأته كله، لكن قرأت مقاطع منه، لكنه كتاب جميل في سلسلة أعلام المسلمين، كتاب ثقافي يعني يعتبر، لكن في مادة علمية غزيرة، في مادة تربوية غزيرة جدا، مش اسمه ما أدري الله، المؤلف هم مجموعة مؤلفين، هم مجموعة مؤلفين، تعرفون سلسلة أعلام المسلمين الأجزاء الكبيرة اللي بقدر الكف، ها؟ إيش؟ أي دار القلم، مضبوط، دار القلم في الشام، في سوريا أو في لبنان أو دار القلم، أعلام سلسلة عن المسلمين الإمام أحمد رحمه الله، ما أدري عبد الحميد طهمازة ولا أعلم والله ما أذكر من هو، لكني قرأتها قديما وهو كتاب جميل وبديع وتكلم فيه كلاما جيدا على مواضع، أنا قرأت منه مواضع كثيرة ولم أقرأه كاملا. ومناقب الإمام أحمد بن الجوزي أيضا ممتازة، نعم رحمه الله رحمة واسعة، اقرأوا هالفتنة هذه في في في في كتاب البداية والنهاية، اطلعوا عليها، انظروا فيها في البداية والنهاية كيف الفتنة، كيف الإمام أحمد ثبت وكيف صبر وكيف وقع له ما وقع، وكيف ثبته الله بأنواع من الثبات العجيب، وصاروا يتواردون عليه طلاب العلم، يجونه ويحضرون عنده ويوعظونه ويحدثون عليه ويذكرونه بالله، وهم جالسين يعني ما عندهم قدرة يقومون بما يقوم به الإمام أحمد رحمه الله، حتى ثبته الله، ثبت الله به السنة. ولا كان في وقت في وقتها كان الواحد يقول خلاص بلاشي، أنا مكلف أن يعذب نفسي هالعذاب، كيفهم ومو عقيدتهم، أنا عقيدتي هذه ولا علي منهم، وأسكت عنهم وأتركهم وكف عن نفسي الأذى، لكنه صمد رحمه الله حتى رفع الله ذكره، وصار كما ترون حتى عند أبي الحسن الأشعري، صار الإمام وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني له هذا الشعار وله هذا الدثار وله هذا الفصل العظيم، يعبر عنه باسمه كاملا ويقول: نظر الله وجهه ورفع الله درجته وأجزل مثوبته، ويقول به قائلون، ومن قبل يقول معتصمون بالصحابة والتابعين وأهل الحديث. وهذا ما في شك أن الإمام أحمد صار فيصلا، ولذلك تجدون بعض الناس يقول لا تصير حنبلي، يعني لا تصير حنبلي، لا تشدد عند رأيك، لأن الإمام أحمد من بعد هذه الكلمة صار عند بعض الناس رمز في الصمود والتحدي والثبات رحمه الله تعالى على المبدأ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. الله أكبر رحمه الله. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين فمشكلة الأشعرية هو حتى أبو الحسن مشكلتهم في الأدلة العقلية، إذا أرادوا يثبتون الصفات بالأدلة العقلية يغلطون في إثبات الأدلة، يغلطون في إثبات الصفات بالأدلة العقلية، ومنهم أبو الحسن. أبو الحسن يلخبط إذا تكلم في الأدلة العقلية يخطئ، لأن الأدلة العقلية في زمانه ما كانت تحررت، وكان هو من المقدمين عليها والمكثرين في الخوض فيها، لكنه ما وفق إلى معرفتها. كان من الأئمة الموفقين القدامى، منهم عثمان بن سعيد الدارمي، شوفوا الآن عثمان بن سعيد وإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله محمد بن إسحاق والبخاري، لو قرأتم رسائلهم وبالذات رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد وكتاب الرد على الجهمية، لو اطلعت عليها وجدت أن أصل قواعد الرسالة التدمرية موجودة فيها. تصدقون هذا؟ أصل القواعد التدمرية، قواعد رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية التدمرية، أصل هذه القواعد موجودة في كلام من؟ في كلام عثمان بن سعيد. نعم. وفي كتب ما وصلتنا، في كتب ما وصل، في كتاب لكتاب نسيت المؤلف، كتاب لأحد الأئمة القدماء اسمه أظن محمد بن عبد الملك الكرجي من كرج جهة خراسان الكرجي رحمه الله، هذا كتاب جميل لكنه ما وصل، أنا قد يكون في المخطوطات التي في أوروبا وأمريكا، لأن أمريكا وأوروبا مملوءة بمخطوطاتنا وكتبنا وإلى الآن ما حد استطاع يخرج منها نسخنا وصورا. هذا كتاب اسمه الأصول في الأصول عن الأئمة الفحول إنزاما لذوي البدع والفضول، هذا أعظم كتاب، وتمنى لو في طالب علم يجمع المقالات اللي فيه، يجمع الكتاب ببعض المقالات اللي نقلها شيخ الإسلام عنه، لأن ابن تيمية نقل عنه مجموعة كبيرة في كتبه، نقل عنه في الفتاوى في مواضع كثيرة، ونقل عنه في درء التعارض، ونقل عنه في منهاج السنة، ونقل عنه في نقض التأسيس. لو طالب علم ياخذ نقولات شيخ الإسلام عنه ويجمعها ويطلعها، طبعا الكتاب كبير كتابه، لن يجد شيء يعني كبير، لكن مهما كان إخراجها طيب وإظهارها والدلالة عليها وبيان أن هذا الكتاب لا يزال مفقود ومن ذكروه ومن تكلموا عنه، هذا بحث جميل جدا يستحق البحث من طالب العلم أنه يذكر وتذكر قصة الكتاب ووينه، من تكلم عنه، من ذكره، من نسبه إلى مؤلفه، ترجمة المؤلف، ثم نقل النقولات التي وجدت عنه. ولا أدري ابن القيم نقل شيء، ما أعرف هذا، لكن قطعا سيكون موجود في زمانهم، في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام نقل، فقد يكون أيضا غير شيخ الإسلام ذكر شيء لا أدري. نعم نعم رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة. هذا الأشاعرة عشان نختصر، الأشعرية لم يصيروا إلا إلى شيء واحد، وهو القول بمرحلة الثانية، لمرحلة التردد عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، تردده المرحلة الثانية صار فيها أخذ ورد وعدم انضباط، وكان ماسك خط عبد الله بن سعيد بن كلاب على تردد، ولذلك المذهب صار متردد غير منضبط، وأئمة المذهب غير منضبطين فيه. نعم عطنا الخاتمة. الخاتمة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط مستقيم، إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. نعم ننتهي إلى هذا. أريد أن أعلق على واجبات الأخوات التي جاءتني، طبعا أنا ما أستطيع أحكم عليها، اللي يحكم عليها لجنة هنا موجودة في إدارة الدورة، لكني أحببت أن أشيد بعمل الأخوات. الأخت الأولى أم ريان، طبعا أم ريان يمكن يكون أكثر من واحدة لكنها ستعرف نفسها، أم ريان عملها طيب، كتبت كتابة جيدة لكنها لا زالت يعني طويلة، نفسها طويل، كأنها من حبها للعلم ما استطاعت أن تختصر كثيرا. الأخت ميمونة آدم أبو بكر أيضا قدم التقديم لا بأس به لكن ينقصه الترتيب. الأخت عائشة عبد الله محمد كتابتها لا بأس بها لكنها مثل الأخت الأولى يعني فيها شيء من الطول. والأخت نجاة علي عثمان محمد إبراهيم قدمت وذكرتني بصكوك المحاكم وأشكالها طويلة وسطورها طويلة وهي كتابها يعني قرأتها فيها أو قرأت أكثرها فيها ترتيب وتنظيم لكنها طويلة. أخت أم عبد الرحمن بن حسن كتابتها منظمة ومرتبة ومنسقة ومنطقية وكتبت الجداول لا بطريقة عرضية وإنما بطريقة طولية ولكنها كتابة جيدة وتعتبر نموذج مثالي. وحرت فيها هي وواحدة معها أخرى أذكرها الآن. الأخت الجزيرة إذا كنت قراءتي صحيحة الجزيرة آدم أبو بكر كتبت كتابة ممتازة وخطها جميل ولكنها أطالت علينا كتبت 3 صفحات بأعمدة لو كتبت بخط يعني مريح يمكن تطلع 6 صفحات 7 صفحات فاختصار كان طويل. كنت أتمنى أن يكون يعني أكثر من هذا اختصارا. أخت سميرة بن حاجب طبعا بنت وليس بن ما يقال بن سميرة بنت حاجب هذه وفقها الله كتبت كتابة جيدة ومرتبة ومنظمة ومختصرة وفي نفس الوقت على شكل جدول منظم ومنسق وجزاها الله خيرا على ما بذلت من جهد في الطباعة والتصحيح وحسن العرض. وأنا احترت فيها هي والأخت أم عبد الرحمن بن حسن يعني اعتبرته من أحسن ما قدم إلي على أني إن شاء الله أعهد للإخوة ألا يتركوا أحدا من الأخوات المشاركات معنا إلا وتأخذ جائزة إن شاء الله. لكن الثنتين اللي ذكرت سميرة وأم عبد الرحمن بن حسن يعني يعتبرون إن شاء الله من الإجابات النموذجية اللي يعني فيها نوع تميز. تفضل أمسكها معك. فيها أيضا سلم لي أحد الإخوة قصيدة جميلة جدا اسمها القصيدة القافية في بيان العقيدة السلفية. الحقيقة قرأتها واطلعت عليها وأعجبني أن أذكر أنها من أجمل ما وقفت عليه في متون العقائد. فهو من الطلاب هنا عندنا في الدراسة في الحلقة منذ سنين طويلة ويحضر معنا يمكن أقول قبل أن يخرج الشعر في وجهه ثم حتى صار من طلاب الدراسات العليا وفقه الله لما يحبه ويرضاه ورزقنا وإياه علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا في الدنيا وفوزا يوم نلقاه. 3 صفحات ما شاء الله كل صحيفة فيها قريب من 27 بيتا كانت كتابة متميزة. كنت أتمنى أن فيه وقت لكن الدرس الذي بعدي يداهمني وعندكم اليوم اختبارات إدارة الدورة لكن كنت أتمنى أني أقرأ عليكم بصوتي بعض الأبيات التي أعجبتني وأطربتني من هذه المنظومة الجميلة وأسأل الله أن ينفعه بها وأن ينفع بها وأن يجعلنا مباركين حيث كنا إنه تعالى ولي ذلك القادر عليه. ونستمع إلى بعض الأسئلة. نعم. طيب نقرأ ما تيسر من الأسئلة التي وردتنا من مطلع هذا الأسبوع. السائلة من قسم النساء تقول كيف يعالج من ابتلي بوسواس في ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته مع أنه يجاهد نفسه وهل هو مأجور؟ أحسن الله إليك. أولا الوسواس الذي يكون في ذات الله أو في صفات الله أو نحوه هو علامة من علامات الخير ودلالة من دلالات صلاح الإنسان رجلا كان أو امرأة ودليل على أن الشيطان إنما أراد أن يوسوس له لأنه من أهل الخير لكن لا يصلح الإجابة عليه إجابة عامة. إنما أنصح هذا السائل بأن يجلس مع أحد من أهل العلم يلازمه مدة يطرح عليه كل ما يدور عليه من الوساوس والخواطر حتى تنتهي. نعم. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن. هل كل حنفي موجود الآن ما تريدي؟ لا. وهل كل شافعي؟ لا. الأصل أن الحنفية في العالم الإسلامي يتبعون أبا منصور الماتريدي هذا الأصل. نعم. لكن قد يوجد من يتبع مذهب أبي حنيفة ويكون على مذهب السلف. نعم. كان هذا قليل أو نادر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول التبس علي في موضوع كلام الله جل وعلا أن نصف الله جل وعلا بكلامه ويقول يعني هل يوصف الله بصفاته شيء من ذلك. بعض الأسئلة يا إخوة ما هي واضحة فاعذروني. اترك السؤال مو واضح اتركه اللي بعده. طيب هذا يقول نسمع كثيرا كلمة السلفية فهل هي مصطلح شرعي؟ نعم السلفية مصطلح شرعي أصله لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط دلنا على اتباع السلف وإنما دلنا على أن للسلف سنة كما أن له سنة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا أحب أن أنبه كما نبهت قبل هذا مرارا وخاصة في شرحي للواسطية على هذه الطاولة ذكرت لكم وجوها تدل على أن الخلفاء الراشدين المهديين في قول النبي ليست التي في كتب التاريخ. الخلفاء الراشدون للنبي صلى الله عليه وسلم هم كل الصحابة ومجموع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلماء الصحابة كثير وأمهات الأمة من علماء الصحابة، وكلهم نقتدي بهم ونتبعهم، وهذا هدي السلف وهذه السلفية التي نعنيها. أما ما قد يظن بعض الناس أن السلفية هي حركة أو منهج دعوي بمعنى أنها نشاط دعوي فقط فهذا غلط. نحن لا نتكلم عن هذا الجانب مطلقا، نحن نتكلم عن جانب آخر وهو الجانب العقدي ما يتعلق باتباع السلف في العقيدة وأخذ عقيدة السلف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن التابعين ومن تبعهم من تلاميذهم وعن الأئمة الأربعة ومن ضاهاهم من أئمة الفقه وأئمة الحديث ومن كان على طريقتهم من العلماء السالفين. فالسلفية هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن من قال لنا هذا الكلام نقول له كيف تفهم الدين، كيف تفهم الكتاب، كيف تفهم السنة؟ لا تفهمه إلا بالسلفية، لا تفهمه إلا بالسلفية. ما معنى لا تفهمه إلا بالسلفية؟ يعني لا تفهمه إلا بهدي السلف، إلا بفهم السلف، إلا بأقوال السلف، إلا بأفعال السلف، إلا بشروح السلف. ولذلك من الخطأ أن بعض طلاب العلم يظن أن السلفية أنك تنبذ أقوال العلماء ولا تنظر في أقوال الأئمة ولا تنظر في أقوال الفقهاء، هذا غلط. وليست هذه السلفية، بل السلفية أن تنظر في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة وأتباع الأئمة وأتباع الفقهاء، وتنظر في كتب الفقهاء وتطلع عليها وتتدرب على الفقه والعلم من خلالها. لكن بعض الناس يفهم السلفية فهما خاطئا. نعم الكلام في هذا طويل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول هناك فئة يعني يطلقون على أنفسهم السلفية وهم والبعض يطلق عليهم الجامية، يعني هل هم سلفيون؟ لا الإخوة الذين يعبرون بالسلفية، السلفية كل يدعي وصلا لليلة، كل يدعي ما هو، ما ليس فرقة دون فرقة، لكن نحن لسنا في محل المحاققة ولا محل المجادلة ولا محل المناحرة للفئات والطوائف التي تدعي هذا. أما ما يسمى ما يسمونه الإخوان إخواننا الدعاة ما يسمونه بالجامية فهي نسبة للشيخ السلفي محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو أستاذ قضى نحبه وأفضى إلى ربه وقدم على ما قدم وصار إلى رب كريم، وهو سلفي معروف بعقيدته السلفية، كان أستاذا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم صار له في آخر حياته رحمه الله بعض الآراء وبعض المواقف قد يكون فيها شيء من العنف أو من القسوة أو من الشدة لأي سبب من الأسباب، لكن نحن لا نؤيد أي إنسان ينتقد إخوانه من الدعاة وطلاب العلم بالشدة أو بالعنف أو بالقسوة. أعظم ما ينبغي أن يكون الداعية عليه، أعظم سلاح يتسلح به الداعية في نصح الناس جميعا وفي توجيه إخوانه الدعاة خصوصا، أن يكون رفيقا حكيما لطيفا ودودا يوطئ كنفه لهم ويوقفه معهم حتى تنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم وتقبل قلوبهم عليه. فإذا أقبلت قبل الخير. أعجب كل العجب من الدعاة، كل الدعاة أن الواحد منهم إذا رأى المذنب جاء إليه فربت على كتفه وابتسم له وضحك معه وحياه وضيفه وأهداه وأكرمه ولاطفه وعاطفه وأخذ معه وأعطى وقدم وأخر وسكت وتغافل وتجاهل وترك. ثم إذا جاء مع إخوانه العلماء وطلاب العلم وأهل الخير والدعاة والمصلحون جفا وقسى وغلظ واشتد وتشدد، مع أن هؤلاء لعلو كعبهم وقدم مكانتهم في الخير والإسلام ينبغي أن تكون معهم ألطف وألطف، وأن تعرف لهم قدرهم، وأن تنزلهم منازلهم، وأن تشعرهم بعلمك بقدرهم حتى يتقبلوا منك. وقد حصل لنا هذا كثيرا، جلسنا مع أناس كثير فرأينا منهم القبول لما تلطفنا معهم وبينا لهم. أهم شيء أن تبين له أنك تعرف قدره، مو كذا بس جملة كذا تطلع لي سطر تقول أنا أعرف قدرك. الشتوي قال لنا في الدورة، قل له أنا أعرف قدرك، أنا أعرف قدرك يا أخي أنت غلطان. هل هذا هو المقصود؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود بالصحبة بالمرافقة أحيانا قد تأتي إليه تسأله عن مسألة تعرف أنها من اختصاصه وأنه يتقنها ويحسن الإجابة عليها، أنت مالك بها حاجة لكن تسأله عنها لأجل ماذا؟ تحسسه أنك مستفيد وأنه مفيد وأنك تبحث عما عنده وأنك تناغم اهتماماته ورغباته وحاجاته ومشاعره واهتماماته بحيث تصل إلى نفسه وأنفاسه فتصعيدها، ثم تصل بعد ذلك إلى بغيتك بأسلوب غير أسلوب المواجهة، أسلوب المصادمة. كثير من الإخوان الذين سلكوا مسلك الشيخ محمد أمان قد يكونون أخطأوا فترة من الزمن، لكن ليس معنى ذلك أن تلحقهم العار والشنار والعيب إلى أبد الآباد. لا، غلط، بل ينبغي أن يفهم أن أهل الخير حتى لو أخطأوا في النصح فترة فإن عندهم استعداد أن يرجعوا عن هذا الخطأ ويتعاملوا مع الغير بالخير وباللطف وباللين، استقبلوا منه وإن تقبل منكم. لكن بعض الناس إذا أغلق الباب ما يغلقه ويقفل، لا، يجيب بناي وبنبلك، سكر ببلك يا ولد، ومليص ليص ما في باب أصلا. لا، غلط، بالعكس، افتح مع الباب باب وافتح مع باب الثاني طاقة، وخذ مع أخوك وعط وقدم وأخر، وستجد عنده من الخير مثل ما عندك من الخير. المشكلة الآن اللي بين إخواننا كما يعبر هذا السائل يقول جامية، بين إخواننا من هذه المسميات المتعددة الموجودة في الساحة، أن الخير فيهم جميعا، والله الخير فيهم جميعا، والله إن الخير في حرنكش وكركور سواء، ما في فرق بينهم، ما في فرق، كلهم فيهم خير، بالذات هنا في المملكة العربية السعودية. لكن هذا معه خير وعنده شوية غلط، وهذا معه خير وعنده شوية صعوبة، وهذا معه خير وعنده شوية قسوة، وهذا معه خير وعنده شوية تفريط، لكن الخير موجود في الجميع. اعتقاد أيضا المثالية في الجميع غلط، اعتقاد إن كل الاتجاهات الإسلامية يجب أن تكون علمية مطلقا غلط، أو إعلامية مطلقا غلط، أو تبرعات وإغاثة للملهوفين والمنكوبين فقط غلط. لا، ينبغي أن تكون متنوع المناشط، ويكون عندنا نوع يعني أريحية وسعة بال وسعة صدر نتقبل من الآخرين، وكل من دعانا إلى خير جئنا إليه، وكل من دعانا إلى عمل صالح شاركناه، وكل من نادانا إلى أمر نحسنه ونتقنه ونرى أنه خير للأمة نتقدم إليه. فبودي والله ننزع مثل هذه الأشياء. نعم، قد يكون بعض الدعاة بغى على بعض وأساء إلى بعض واعتدى على بعض وقال كلام لا يليق في بعض واستغل نفوذه وقوته ويعني مكانته من جانب من الجوانب إلى أنه يؤذي غيره، لكن دائما أبوذيك، خلاص أنا كفيت، ما عاد أوذيك، قابلني وصافحني وحيني أحييك، وستجد مني وجها غير وجه العقد الماضي من الزمان، ستجد مني تقبل، بس أنا لابد أجد أيضا منك تقبل. فواجب على الدعاة وطلاب العلم أنهم يتكاتفون ويتعاونون ويؤمنون، وبعدين الدنيا كلها ما تسوى شيء، الحياة الدنيا كلها لعب ولهو. أنتم يا جماعة قاعدين في السجن، ترى أنتم الآن سجناء، أنتم اللي في الرويس واحد دارين ولا لا، اللي هنا في المسجد وفي الشوارع وفي البيوت وفي المكاتب زي اللي في الرويس، ما في فرق، واسمه الرويس زي اللي في الرويس واحد، بس هذا سجن كبير عند رب العالمين، وهذاك سجن صغير عند خلق رب العالمين. هم هناك يرتبون عفشهم ويشيلون ويحطون ويسوون، هم في غرفهم قاعدين محلات ويصلون ويرجعون ويشتغلون، وقد يعطون أعمال وتدريبات ومهن ومحاضرات ودروس زيكم هنا، بس سجن مكبر هنا. أنتم سجناء، أنتم سجناء الآن، اتقوا الله يا سجناء، بتطلعون إلى عالم آخر لا صخب فيه ولا لغب، تنزع منه سخائم نفوسكم والغل الذي بينكم، وتعودون أصفياء أنقياء بقلوب طاهرة نقية لا تعرف الغل ولا الحقد ولا الحسد. وستكونون إلى ماذا؟ هذا السجن أنتم فيه، ستكونون عندكم كاميرات تراقبكم، ناس بينتهون بيروحون من السجن وبيرمون في جهنم، وهم هؤلاء الكفار عياذا بالله. وناس من أهل الإيمان والإحسان والإسلام والتقوى والعبادة والطاعة والصلاة والوضوء، هؤلاء سيأخذون من هذا السجن ويفك لهم الباب. الواحد يطلع ترى من الدنيا يموت، مو معنى يموت يعني ينتهي، معنى يموت يعني يطلع من السجن، لأنه يقدم على من؟ يقدم على رب كريم، على أرحم الراحمين، على الرحمن الرحيم سبحانه، ويذهب إلى ماذا؟ إلى منزله الأول ومكان الأول اللي خرج منه، خرج منه وسجن في هذا السجن. ما في داعي الحزازات وقال لي وقلت له سوى وسويت وعمل وعملت، والمناحرات والمناحسات اللي بين الدعاة وبين الأخيار وبين طلاب العلم، واللمز بالألقاب وبالعبارات وبالنسب التي لا تنبغي. كلكم سلفيون وكلكم على منهج السنة والجماعة وكلكم أهل خير وكلكم أهل طاعة، وانت تشتغل في تزويج الشباب، وهذا يشتغل في تربية الشباب، وهذا يشتغل في إيش؟ في فك الديون، وهذا يشتغل في المواعظ والتوجيهات العامة، وهذا يشتغل في الدعوة في الخارج، خارج المملكة، وهذا وهذا. المهم ألا يكون في بدع ظاهرة واضحة بينة يدعو إليها الشخص. أما حتى لو وجد شيء من المخالفات أو من الأخطاء أو من العيوب، بل حتى من البدع اليسير لو وجدت، ما صارت سبب لقطع حبال كاملة للتخطئة للتوجيه للعيب للكذا، بأسلوب هادئ بأسلوب فردي بطريقة محكمة مرتبة لا بالمشاتمة والملاطمة وإلى آخره. أنا تراي عشت من عام 1403-1404 وأنا أقف أيام كتابة هذه الرسالة، وأنا أقف في وجه كثير من إخواني وزملائي وأشياخي الفضلاء أحسن الله لنا ولهم الخاتمة، في مواجهات بينهم وبين الدعاة، وأنه غلط هذا الأسلوب من ذاك الوقت، غلط يا أخوان، غلط هالأشرطة اللي تطلع، وغلط هالكتب، وغلط هالكلام، وغلط هالطريقة. هل مراد أني أنتصر؟ هل مراد أني أفرد عضلاتي؟ هل مراد أني أستعرض قوتي؟ هل مراد أني أظهر الحق فقط؟ أو المراد مني أني أصل إلى توصيل الحق للغير بالأسلوب المناسب اللي أتعبد لله فيه بستين عبادة مقابل عبادة واحدة، أني بوم وأرمي لهم المعلومة الصحيحة والحق فقط وامشي. غلط. الداعية يحاول قدر ما يستطيع أن يصل لقلوب الناس بالأسلوب السليم، لكن الشيطان الشيطان الشيطان يعبي الإنسان ويشحنه ويجعل. ولذلك تجدون كثير من إخواننا، حتى من إخواننا الدعاة الذين هم في أضيق دائرة من دوائر السلفية، تجدونهم كل ما بين عقد وعقد انشقاق وانقسام ومناحرات ومشاكل وشاتمات وكتب ورسائل ونقد ومجالس فيها حكي وكلام وانقسامات وبلاوي. ليش؟ ليه هذا كله؟ ليه؟ ما في شيء يدعو إلى هذا. أنتم بحاجة إلى أن العالم الإسلامي كله يجتمع، مو بنتم فقط. فيعني الكلام في هذا طويل ولجل في آخر لحظة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا يقول قول الله جل وعلا والله يحب المحسنين، فسره بعض المفسرين المعاصرين بقوله والله يثيب المحسنين، هل هذا تأويل؟ لا هذا غلط، هذا تأويل. من قال إن الله مع المحسنين يعني يثيب المحسنين فهو مخطئ، مخطئ مذهب السلف مهما كان، مخطئ مذهب السلف. من فسر قوله إن الله مع المحسنين أو مع المتقين بقوله يثيبهم فهو خطأ، لأنه فسر الصفة بماذا؟ بأثرها، وتفسير الصفة بأثرها باب من أبواب التأويل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول يعني سؤالين ندمجهما في سؤال واحد. يقول الديان هل هو من اسماء الله؟ وقولنا يا شيء هل هو جائز على الله جل وعلا؟ يا شيء يا شيء، قلت لكم يا أخوان إن شيء ليس فيها شيء، شيء ليس فيها مدح، ما فيها شيء، شيء شيء، النملة شيء والجدار شيء وإلى آخره شيء. من يذكر لي كويت أنت؟ من نعم، من يذكر لي المرحلة الأولى مراحل أبي الحسن الأشعري؟ يلا من اللي ما جاب من قبل كذا؟ نعم المذهب الأول كان على الاعتزال. نعم تفضل. قالوا إنه قضى 40 عاما على مذهب المعتزلة رحمه الله عفا عنه. حياك الله. السلامة الله. الله يرضى عليك وفقك سددك. من يذكر المرحلة الثانية من مراحل أبي الحسن الأشعري؟ نعم برزخ بين السنة وبين الاعتزال صار فيها إلى مذهب من؟ مذهب من؟ صار يقول بمقالات عبد الله بن سعيد ابن كلاب. تفضل. من يذكر لنا المرحلة الثالثة من مراحل أبي الحسن الأشعري؟ السلامة الله على مرحلتين أبو يعز مقام شهر سهل الله يحفظك. من يذكر لنا المرحلة الثالثة؟ سم مرحلة مرحلة عودته إلى مذهب السلف وأهل السنة والجماعة على وجه على وجه على وجه الإجمال. تفضل. على وجه الإجمال هذه مهمة يعني لأن لا يفهم منها أننا نزكي مذهب أبي الحسن لأن أبي الحسن حتى في آخر حياته سلامة الله حياك الله على مرحبا أبوي الله يوفقك. نعم في أحد عنده بقي شيء؟ سم سلامة الله حياك الله على مرحبتين أبوي سم هذا ما استرح هذا أخوكم يعرض عليه كتاب إن شاء الله هذا ما يصلح طبعا الآن اطلع عليه إن شاء الله. هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا تأليف أبي يوسف محمد ابن يوسف الميدغوري. تعرفونه؟ في أحد يعرف الكتاب؟ في أحد قد شاف هذا الكتاب؟ إن شاء الله نراه ونعطي الأخ حكمنا عليه إن شاء الله. سم يقول هذا بما أنكم من فضيلة الشيخ درستم على سماحة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين يقول سؤالي ما هو الرأي اللي مات عليه الشيخين في موضوع الجماعات وذكر الأشعرية والتبليغ وإخوان المسلمين يقول لأن هناك من يقول إن الشيخين يدخلون هذه الفرق ضمن أهل السنة ويقول هل لأن فيه من؟ يقول لأن بعض الناس يقول إن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يدخلون هذه الفرق يدخلون هذه الفرق ضمن أهل السنة ويقول هل سمعتم شيء من الشيخ ابن باز حول هذا الموضوع بنفسكم؟ نعم أما القول بأن أنهم فرق فهذه مشكلة مصيبة الحقيقة يعني اعذروني إذا قلت هذه مصيبة. القول بأن الجماعات الإسلامية فرق هذا قول باطل. القول بأن الإخوان المسلمين أو التبليغ أو السلفية أو أنصار السنة أو ما أدري إيش الجماعات الموجودة في الساحة هذه الجماعات القول بأنها فرق هذا قول باطل. الفرق ليست كذلك هذه جماعات دعوية هذه نشاطات دعوية قائمة في الساحة موجودة هنا في المملكة العربية السعودية وفي كل دول العالم همهم أن يقوموا بالدعوة. ممكن أي إنسان يقول السلام عليكم يروح عند امرته ويقعد في بيته ما حد يقول له بطل دينك ولا فسد. الفرقة هي دين واعتقاد وليست نشاط أو حركة ولذلك لو ترك الفرقة صار ترك أهل السنة والجماعة وصار على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وراح وترك هذا وش يصير؟ يصير على غير دين. لكنه لو ترك نشاطا من النشاطات الموجودة أو الحركات والدعوات الموجودة فإنه جالس في بيته متخاذل ومتكاسل وغير قائم بما يجب عليه من النشاط للإسلام. هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ فرق بينهما كما يقول. أما أقوال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز فلا أعرف استقصاء أقول والله دقيق لكن أعرف أن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين مثلا كانوا من أحسن الناس تعاونا مع جميع الناس لا مع الدعاة ولا مع طلاب العلم ولا مع أهل الخير ولا مع المصلحين ولا مع الوعاظ ولا مع الخطباء ولا مع المرشدين ولا في الدورات العلمية ولا في المراكز الصيفية ولا في جماعات تحفيظ القرآن كانوا من أحسن الناس تعاملا معها. ما أعرف أن منهم أحدا يشاتم لكن أعرف أن الشيخ ابن باز كتب كذا مرة كتابات خاصة سرية ينصح فيها بعض الدعاة ولا أحد يعرف ماذا فيها نصيحة أن بلغني كذا وبلغني كذا وأنا أرجو منكم الاعتناء بكذا والاهتمام بكذا وملاحظة ما ذكر لي إن كان صحيحا كلام علمي راقي ولطيف مع الدعاء لهم مع كذا إلى آخره ولا يدري الناس ما يدرون ماذا في هذه الكتابة. نعم لكن شيء دقيق أقوله عن الجماعات كذا برقيات أعطيكم إياها أقول قال كذا وقال كذا والله ما عندي ولا أجرؤ على القول به ولو في شيء يمكن ما أحب أقوله يعني لو بقول مثلا رأي الشيخ محمد بن عثيمين في التبليغ يمكن ما أحب أقول هالكلام ما هو بلازم أن يقول شيء علمته لأنه قد يكون قول صحيح قد يكون محل ملاحظة قد يكون محل نظر قد يكون ما اتضحت له الرؤية مثلا، قد يكون له قول آخر ما أعرفه، ما أدري. نعم. السلام الله عليكم. يقول قول الله جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، هل يجوز دعاؤنا بقولنا يا نعم المجيب؟ يا إيش؟ يا نعم المجيب. إيه ما في شيء، يا نعم المجيب. نعم، يا نعم المولى، يا نعم النصير. الدعاء، الدعاء يجوز فيه كل شيء، الدعاء بالاسم والدعاء بالصفة والدعاء بالجمل المنسوبة إلى الله جل وعلا كلها يجوز. ماذا يجوز؟ بل يجوز حتى بالأخبار التي مثل ما قلت لكم يا من يا من إلى آخره، مثل ما يقول الأئمة في قنوتهم ودعائهم. نعم. بقي شيء؟ يقول بعض المفكرين المعاصرين يعني يقول يجوز لنا أن نصف أو نسمي الله جل وعلا بأي اسم شرط أن يكون حسنا لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ما تعليقك؟ لا، هذا يعني خطأ. ويستدل، ويستدل بالقرآن ويثبت الأسماء بغير القرآن، ويثبت يستدل بالنص ويثبت بغير النص، هذا غلط. يعني يأخذ شيء على هواه وشيء من النص، هذا غلط. يقول أثبت أنا ما شئت من الأسماء التي أرى أنها حسنة. ما هو الاسم الحسن الذي تثبته وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنت تثبت لله أسماء والله لم يسمي بها نفسه؟ لا يجوز هذا، ما يصح مطلقا. الأخ كما قال الأخ في القاعدة التي أخذناها، الأسماء توقيفية. لا، نحن نرد على السؤال، يقول ليش تقولون توقيفية؟ ليش ما تقولون ولله الأسماء الحسنى؟ أي اسم حسن كذا يعجبني أطلقه على الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل نأخذ بكل ما فعله الصحابة من الأعمال والعبادات والتصرفات والمعاملات؟ هل إيش؟ هل يعني يجوز لنا أن نأخذ بكل ما فعله الصحابة من الأعمال والعبادات والتصرفات والمعاملات؟ إيه، هذا هو الأصل، هذا الأصل. ديننا كله قائم على الفقه الإسلامي، كله قائم على ما كان على عليه الصحابة وعليه التابعون وعليه الأئمة من بعدهم. هذا ديننا، هذه كل الأحكام الشرعية قائمة على آثار الصحابة وآثار التابعين من بعدهم واجتهادات الأئمة العلماء الكبار المشهود لهم بالإمامة والجلالة في الدين من بعدهم. هذا الدين، هذا الإسلام. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله سأل. نفع به الإسلام والمسلمين. سؤال تفضل. لا، ما يجوز، ما يجوز أي إشارة للصفات، لا يجوز. السؤال الثاني، هل في ذاك كيف غلو؟ يغلو؟ لا سم، خلها معك ثانية، خلها معك. هذه الغلو في الله جل وعلا، الغلو في الله ما وقع فيما أعرف، ما وقع إلا في الصوفية. لكن الصوفية لما غلوا في الله جل وعلا وقعوا في مصيبتين، المصيبة الأولى في المقتصدة والمصيبة الثانية في الغلاة. أما المقتصدة فصاروا يطلقون على الله ألفاظ هي ما هي من ألفاظ المجون، من ألفاظ الخلاعة. صار الواحد منهم إذا أراد يتعبد لله يروح يدور كتب الخلاعة والمجون وينظر في الأقوال والحكم والنوادر والطرائف واللطائف المنثورة والمنظومة ويحكيها على أنها لله. فصار أحدهم إذا تكلم مع ربه يناجي ربه ويناديه كأنه حبيب أو عاشق يخاطب معشوقته تعالى الله. هذا كثير في الصوفية، منتشر في كل مكان هذا، وهو في المقتصدة كثير. أما الغلاة من الصوفية فإنهم غلوا في الله جل وعلا في جانب واحد، وهو أنهم خلاص انتهوا إلى أن الله جل وعلا هو هم وهم هو، حتى ظنوا أن الله موجود في كل شيء، ويعتقدون أن الأشياء لا تقوم والقبب لا ترتفع والأرض لا تستقر والبشر لا يمشي والإنسان لا يحيا والمتكلم لا يتكلم إلا إذا كان فيه، إذا كانت روح الله حالة فيه، بمعنى أن الله حال فيه، كل واحد جزء من الله. فغلوا غلو حتى يعني تبخرت أدمغتهم، حتى يقول أحدهم يركله واحد وهو في جبته متدثر بها، يقول له من في الجبة؟ فيقول ما في الجبة إلا الله، يرفع رأسه وما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. هذا ابن العربي. ويقول في بيتين يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ من اللي عليه التكليف؟ العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف؟ سقط التكاليف. هذا الغلو الذي وقعوا فيه، عافانا الله وإياكم. نعم. فيه أيضا يعني كتابات جاءتني من الأخوات، أخت سميرة بنت حاجب أظنها جاءتني بتلخيص كانها عدلت فيه تلخيص السابق، وأيضا فاطمة بشير محمد رمضان أيضا تنظيم جيد لكن يحتاج إلى مطالعة، وهذه تنظيم يعني عجيب وذو ألوان براقة، وهي الأخت بنت البخاري، ها بنت البخاري ها أظنها كذا، وآمال بشير أيضا كتبت كتابة منظمة تحتاج إلى اطلاع لكنها طويلة طويلة جدا، والأخت شريفة أو نزيها محمد أظنها نزيها محمد أيضا كتبت كتابة مختصرة تحتاج إلى اطلاع، إن شاء الله الإخوان يطلعون عليها بإذن الله. وأنا شاكر ومقدر لهم وشاكر ومقدر لكم حرصكم واجتهادكم وعنايتكم واهتمامكم وصبركم علي وتحملكم لي، وأنا أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى في مثل هذه المجالس العلمية. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يحسن العاقبة في جميع أحوالنا وأمورنا، وأن يؤلف قلوب المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يحسن لنا ولهم العاقبة. كما نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يرحم ضعفهم في فلسطين وفي العراق وفي الأفغان وفي الباكستان وفي السودان وفي الصومال وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وواس جرحاهم واشف مرضاهم واقبل موتاهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد سهامهم واعنهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم آمنا في ديارنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في أمن وإيمان وسلم وسلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. شكرا لكم، السلام عليكم.